يعني الدولة، الدولة ما هي دولة شخصية اعتبارية، دولة شخصية اعتبارية مكونة من أشخاص مثلي ومثلك ومثل إلى آخره، تتكون من شيء اسمه الدولة. لا يمكن أن يتجرد الإنسان أيا كان عن هويته عبدا لله عز وجل. هذه الهوية وهذا جامع الأشمل. مشترك بين المسلمين والنصارى واليهود، بين الكتابيين والمسلمين. نعم، لنفرض زيد بين الناس، شاء الباري عز وجل وهو يخوض نعم مجالات السياسة أن يصل إلى رئاسة الدولة. طيب، هل رئاسة الدولة أفقدته هويته؟ لم تفقده هويته بشكل من الأشكال. رئيس الوزراء كذلك، الوزراء كذلك. إذن الهوية موجودة يا أخي، وأنا عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا أتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. نعم، هذه الحقيقة تجعلني نعم تضطرني إلى أن أنمي مشاعر الحب لهذا الإله، مثل ما قلت أنا في تلك الندوة، ومشاعر التعظيم لهذا الإله، ومشاعر الخوف لهذا الإله. لما أنا بدي أقول لا لا لا، أنا علماني، يعني أنا ما لي علاقة بالدين، والشعب هو الذي يعانق من الدين ما يشاء وعلى النحو الذي يشاء، وأنا خلعت معطف الدين. كيف أنا خلعت؟ وربي عز وجل يراني. يعني طيب، كأنه يقول أنت نومك بي، يقظتك بي، طعامك بي، حركتك، سكناتك، عقلك، تفكيرك، نطقك. طيب، كيف تتجاهل هذه الحقيقة؟ لما كيف لا تتعامل معها؟ يعني أنا أستاذ جمال، خليني أحكي لك شيء. لما بقعد بتأمل بحماية رب العالمين لي، لحظة فلحظة فلحظة، أنا حماية أم، وأنا حماية أب، وحماية حماية غريبة وعجيبة. أذوب، أنا عم بحكي الكلام، أذوب أذوب تعظيما وحبا لله عز وجل. لما بحط اللقمة بتمي، يا رجل لساني وقطعة اللحم مخلوطين مع بعضهم البعض. رب العالمين عم يمكنني إني أطحن قطعة اللحم بالأضراس بينما يكون لساني سليما في نجوة من هذا الخطر. لك أنا عم سوس هذا الموضوع، والله لو بدي أفكر بهالموضوع بأربط لساني، مو هيك؟ صحيح. الابتلاء، مو الرقاد، اليقظة، وهو فعل لا إرادي يعني. فأنا لو فرضنا كنت أنا مسؤول، لا نتحكم به، لكن الله يتحكم بكل أفعاله. لو فرضنا أني كنت مسؤول كبير في الدولة، أنا بستحي من رب العالمين أقول أنا يا جماعة علماني، أنا ما لي علاقة بالدين، أنتوا رتبوا أموركم في ديني، وربي عز وجل يسمعوني. لا، أنا أتعامل مع قناعتي الإيمانية ومع عبوديتي لله، وأرعى المجتمع. الله سبحانه وتعالى يكتب لي أجر كبير، أرعى المجتمع أنه ما يدفع الدين إلى الخصومات الطائفية. نعم، كم وكم أكون سعيدا.